أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تعلم أيها الإنسان أن الله وحده هو الذي أوجد السماوات والأرض وأنشأهما من العدم في صنع بديع يدل على تمام حكمته وكمال صنعه، ولم يخلقهما لعبا ولا عبثا، بل للدلالة على عظمته ووحدانيته ليعبد وحده لا شريك له. وإذا أراد أن يفنيكم أيها الناس فعل، ويأتي بقوم غيركم أطوع منكم لله وأعبد لربهم منكم، فخلقكم وفناؤكم سهل عليه جل في علاه. وما ذلك على الله بعزيز. وما إماتتكم وهلاككم وتبديلكم بغيركم بأمر عسير على الله، بل هو يسير، فقدرته نافذة وأمره غالب. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وخرج الناس من قبورهم لملاقاة ربهم يوم العرض الأكبر ليفصل بينهم ويجازيهم. قال الأتباع للرؤساء: نحن كنا في الدنيا تحت ولايتكم نأتمر بأمركم، فهل تنفعوننا اليوم بدفع العذاب عنا كما وعدتمونا في الدنيا؟ فقال الرؤساء: لو أن الله وفقنا للهداية لكنا أرشدناكم إلى الطريق المستقيم، ولكنه لم يوفقنا سبحانه للحق فضللنا نحن ثم أضللناكم، فلا ينفعنا اليوم نحن وإياكم الصبر، لأن العذاب لا يطاق، ولا ينفعنا الجزع، لأنه لا جدوى منه، فلا مهرب من عذاب الله، ولا منجى ولا مفر، لأنه عذاب لا ينقطع ولا يخفف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال الشيطان بعدما فرغ من الحساب: فريق في الجنة وفريق في السعير. يا أتباعي، إن الله قد وعدكم في الدنيا وعدا صادقا من أنه سوف يبعثكم ويحاسبكم، ووعدتكم أنا وعدا كاذبا بأنه لا بعث ولا حساب، فتم وعد الله وكذب وعدي، وما كنت صاحب قوة أقهركم بها على اتباعي، وما كان معي دليل واضح على ما دعوتكم إليه، ولكن ناديتكم إلى الكفر والغواية فأجبتموني، فليس علي لوم، اللوم عليكم أنتم لأنكم اتبعتم من لا يملك قوة ولا برهانا على دعوته، فالخطأ خطأكم. لن أغيثكم اليوم من العذاب ولن أنقذكم من العقاب، وأنتم لستم مغيثي من غضب الجبار ولا عذاب النار. إني أبرأ من إشراككم مع الله غيره واتخاذكم إياي شريكا لله تعالى عن ذلك. إن الظالمين الذين صرفوا عبادتهم لغير مستحقها وهو الله وحده وتركوا الحق واختاروا الباطل لهم عذاب شديد دائم موجع في نار جهنم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وحكم الله بين العباد فأدخل الأبرار دار القرار تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا ما دام الليل والنهار، تحييهم الملائكة الأخيار برضا العزيز الغفار، فهم في أمن وأمان وروح وريحان ونخل ورمان مع رضا الرحمن وسرور قلوب وراحة أبدان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أما رأيت وعلمت كيف وصف الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله كأنها شجرة عظيمة كريمة هي النخلة، أصلها راسخ متمكن في الأرض الطيبة وأعلاها باسق عال مرتفع في السماء، فكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلوب المؤمنين قد آتت أكلها من الطاعات وأنواع العبادات في كل وقت وآن، كطلع النخلة الهضيم النضيد الحلو مع بقاء خضرتها وكثرة منافعها وجمالها وكمالها.